الذين ينفقون فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا فإن لم يكونا تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء صدق الله العظيم.